بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل في شرح كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لعلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه. وكنا قد توقفنا عند القاعدة الرابعة من قواعد الصفات. تقول هذه القاعدة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال موصوف بها ما هو أكثر. مر معنا في القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الرابعة تؤكد القاعدة الأولى، تؤكد القاعدة الأولى، ولكن الفرق أن هذه القاعدة ذكرت طريقة أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهو الإثبات المفصل والنفي المجمل. فذكر أن الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، وأنها أكثر من الصفات السلبية، أكثر بكثير الصفات الثبوتية. لماذا؟ لأن المدح والكمال يكون بكثرة الكمالات المثبتة لا بكثرة النقائص المنفية، إنما بكثرة الكمالات المثبتة. فالمدح يكون بكثرة الأوصاف، أوصاف الحمد والكمال. فالصفات الثبوتية أكثر بكثير من الصفات السلبية، لأن الحمد والمدح يكون بها. وقد تقدم معنا أن طريقة أهل السنة والجماعة هي الإثبات المفصل ونفي المجمل، وأن طريقة أهل الكلام عكس ذلك، وهي الإثبات المجمل والنفي المفصل. وهم يفصلون في النفي، يقول إن الله ليس بكذا وليس بكذا، لا داخل عالم ولا خارجه، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محايث، ولا ذي حرارة ولا ذي برودة، ولا ذي رطوبة، ولا ذي يبوس، ولا جفن ولا جسم ولا جثة، ولا شبح ولا روح، ولا ذو ارتفاع، ولا ذو يمين ولا شمال. ينفون وينفون هكذا صفحة كاملة كلها نفي، لا كذا ولا كذا ولا كذا. هذا ليس مدحا، ليس هذا مدحا، بل هذا يصل إلى درجة الذم، بل يصل إلى وصف الله تعالى بالعدم، كما قال ابن فورك لمحمود ابن سبكتكين الغزنوي، كان أميرا وكان على مذهب أهل السنة. وابن فورك من أشاعرة ذكر له عن الله تعالى أنه لا كذا ولا كذا ولا كذا، فقال له محمود ابن سبكتكين: ميز لنا بين رب الذي تعبده وبين العدم، فلو سئل أحد عن وصف العدم لما وجد وصفا أحسن من هذا. ذلك لا بد من طبق تماما على العدم، لا داخل عالم ولا خارجه، لا وجد له، لا داخل عالم ولا خارج العالم، إذا هذا معناه العدم. وهم يصفون الله تعالى بالسلب بالنفي، هذه طريقة مبتدعة. وطريقة القرآن هي الإثبات المفصل، لذلك الصفات المثبتة كثيرة جدا، أما المنفية فقليلة ومجملة. الصفات السلبية لم تذكر غالبا إلا في الأحوال الآتية: الأولى بيان عموم كماله، كقوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، بيان عموم الكمال. الثانية نفي ما ادعاه الكاذبون بحق الله تعالى، يعني الرد على الكاذبين: ما اتخذ الله من ولد وما كان معهم إله، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، في الرد على الكذبة والمفترين على الله. تأتي الصفات السلبية، يأتي ذكرها ونفيها. الغرض الثالث دفع توهم النقص من كماله، لدفع توهم النقص من كماله، كما قال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب وعياء، دفع توهم النقص من كمال الله جل وعلا. إذن هذه أغراض الذي من أجلها جاءت الصفات السلبية غالبا، لا تثمر غالبا إلا لهذه الأغراض. القاعدة الخامسة هو الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية هي ثابتة في الكتاب والسنة، وهي قسمان ذاتية وفعلية. الذاتية سميت ذاتية لأنها متعلقة بالذات. لماذا؟ لأنها متعلقة بالذات، وهي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. هذه الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والوجه واليدين والعينين، كل هذه الصفات ذاتية، يعني متعلقة بالذات لا تنفك عنها أزلا ولا أبدا. هذه الصفات الذاتية. وبين الصفات الذاتية الصفات الخبرية، والصفات الخبرية من أمثلتها الوجه والعينان واليدان، وسمي الخبرية لأنه تلقاها الخبر، تلقى بالخبر كتاب والسنة. وضابط الصفات الخبرية، ضابط الصفات الخبرية هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء. وأما في حق الله تعالى فلا نقول أبعاد ولا أجزاء، لا نقول أبعاد ولا أجزاء، هي التي مرة أخيرة هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء بالنسبة إلينا نحن. وأما في حق الله فلا يقال أبعاد ولا أجزاء، إنما يقال صفات الله تعالى، هي صفات لله جل وعلا. من أمثلتها الوجه واليدان والعينان، نظير مسمى الوجه بالنسبة إلينا بعض جزء، وجه اللسان وإيداه أجزاء منه، لكن في حق الله تعالى لا نقول عنها إنها أبعاد ولا أجزاء، بل نقول هي صفات لله جل وعلا، صفات ثابتة لله سبحانه وتعالى وحقيقية، صفات حقيقية. هذا النوع الأول الصفات الذاتية. إذن الصفات الذاتية لماذا سميت ذاتية؟ لأنها متعلقة بالذات، وهي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها، لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والعظم، صفات ذاتية. ومن أمثلتها كذلك من أقسامها الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين وأصابع، هذه صفات خبرية. لما سميت خبرية؟ لأن متلقاها الخبر، متلقاها الخبر، دل عليها الخبر من كتاب السنة. وما ضابطها؟ هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، وأما في حق الله تعالى فلا يقال أبعاد ولا أجزاء، هي صفات حقيقية ثابتة لله جل وعلا. هذا الأول. القسم الثاني من الصفات الثبوتية الصفات الفعلية، الصفات الفعلية وتسمى بالأفعال الاختيارية، بالأفعال الاختيارية، وهي التي تتعلق بالمشيئة، وهي التي تتعلق بالمشيئة، إن شاء الله فعل وإن شاء لم يفعل، هي التي إذا شاء الله أن يفعلها فعلها، وإذا شاء لا يفعلها لا يفعلها. والدليل قوله تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، وقوله تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء. إذن هي متعلقة بالمشيئة، إذا شاء الله أن يفعل الفعل فعله، وإذا شاء لا يفعله لا يفعله، لأن الله تعالى فعال لما يريد. هذه الصفات الفعلية. من أمثلتها الاستواء على العرش من أفعاله، النزول إلى السماء الدنيا من أفعاله، المجيء يوم القيامة من أفعاله تعالى، كذلك الدنو عشية عرفة من أفعال الله تعالى، فالله يفعل ما يشاء وما يريد متى شاء وكيف شاء. إذن الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، متعلقة بماذا؟ بالمشيئة، وهي التي إذا شاء الله أن يفعلها فعلها، إذا شاء لا يفعلها لم يفعلها. وأحيانا تكون الصفة ذاتية وفعلية، ذاتية باعتبار أصلها وفعلية باعتبار آحادها وأفرادها، كالكلام والخلق. الكلام باعتبار أصل الصفة من صفات الذات، متعلق بالذات، الصفة متعلقة بالذات، فالله لم يزل ولا يزال متكلما موصوفا بالكلام. أما أفراد الكلام، أحاد الكلام، كونه يكلم آدم أو يكلم جبريل أو يكلم موسى أو يكلم عبده فلانا، هذا واقع تبع للمشيئة، تبع للمشيئة، ولهذا يعتبر من صفات الفعل. الأفراد والأحاد والخلق، الله تعالى متصف بالخلق، هو الخالق قبل أن يخلق الخلق، اسمه الخالق، من صفاته أنه يخلق، وخلقه للمخلوقات أو أفراد خلقه من أفعاله. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فإذا شاء أن يخلق مخلوقا خلقه، وإذا شاء لا يخلقه لا يخلق. إذن أفراد وأحاد الخلق يقع تبعا للمشيئة، أما أصل صفة الخلق فهي صفة ذاتية، الصفات الذاتية. والصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة، والمشيئة متعلقة بالحكمة، والمشيئة تابعة لحكمته، وهذه حكمة قد نعلمها وقد نعجز عن إدراكها، قد نعلمها وقد تقصر عقولنا عن إدراكها، لكن نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يفعل فعلا إلا لحكمة، أن الله جل وعلا لا يفعل فعلا إلا لحكمة بالغة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه القاعدة الخامسة. إذن الصفات عموما تنقسم إلى قسمين، ثبوتية وفعلية، ثبوتية وسلبية، والثبوتية قسمان ذاتية وفعلية، ومن الذاتية الصفات الخبرية. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. عندما نثبت الصفات لا بد أن يكون إثباتنا منزها عن هذين الدائين، وهما التمثيل والتكييف. يجب أن نبتعد عن التمثيل وعن التكييف. ما هو التمثيل؟ التمثيل هو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، موجود في الكتاب، هو ذكر المماثل للصفة. كان يقول الممثل عياذا بالله مما يقول، قل إن استواء الخالق مثل استواء المخلوق مثلا، هذا تمثيل، والتمثيل باطل سمعا وعقلا. أما السمع فقوله تعالى ليس كمثله شيء يدل على بطلانه، وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، وقوله تعالى فلا تجعلوا الله أندادا، وقوله تعالى فلا تضربوا لله أمثال، كل هذه النصوص تبطل التمثيل. وأما العقل فمن وجوه، الأول أن التباين، ملخص الوجه الأول أن التباين في الذوات يستلزم التباين في الصفات، اختلاف الذوات يستلزم اختلاف الصفات. لماذا؟ لأن الصفات تابعة للموصوف، الصفات تابعة للذات، فإذا اختلفت الذوات فإن الصفات تختلف كذلك تبعا لها. فمعلوم بالضرورة أن هناك تباينا واختلافا بين ذات الخالق وذات المخلوق، هذا التباين في الذات يستلزم التباين في الصفات. ولهذا ترى المخلوقات لما اختلفت ذواتها اختلفت صفاتها، فالنملة لها قوة والبعير له قوة، لكن قوة النملة لا تماثل قوة البعير. لماذا؟ لاختلاف الذوات. إذا كان هذا في المخلوقات فبين خالق والمخلوق أولى وأجلى وأظهر. كذلك وجه ثاني يقال لا يمكن عقلا أن يكون الخالق الكامل مماثل لمخلوق ناقص. الخالق لا يمكن أن يكون مماثل لمخلوق، لأن الله تعالى هو الخالق وما سوى مخلوق، فيمتنع عقلا أن يكون المخلوق مماثل للخالق. بل حتى المقارنة بين خالق ومخلوق، بين الكامل والناقص، تستلزم التنقص، كما قيل في البيت المشهور: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. ولو قال قائل إن السيف أمضى من العصا فإنه قلد مقدار السيف. ولو قال قائل إن الحصان أسرع من السلحفاة قلل من مقدار الحصان. وقال قائل إن الصاروخ أسرع من الدراجة الهوائية قلل من قدر الصاروخ. لا مقارنة أصلا، لا مقارنة بين هذا وذاك. إذن المقارنة بين الكامل والناقص تستلزم تنقص الكامل، فكيف بتفضيل أو تمثيل الكامل بالناقص؟ لا شك أن هذا محال في العقول. الوجه الثالث هو قريب من الأول، الثالث قريب من الوجه الأول. قال أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية. يمكن تلخيصه في العبارة الآتية: الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في الحقيقة والكيفية، الاشتراك في الاسم لا يستلزم الاشتراك في الحقيقة. فتقول للنملة قوة وللبعير قوة، قوة وقوة. طيب هل الاشتراك في الاسم أو في أصل الصفة يقتضي التماثل؟ لا. الآن الإنسان حي وسميع وبصير، والله هو الحي السميع البصير. هل الاشتراك في أصل هذه الصفات يستلزم التماثل في حقائق الصفات؟ لا. فأنت سميع وبصير والله سميع وبصير، لكن سمعك وبصرك لا مقارنة إطلاقا بين سمع الإنسان وسمع الخالق. ما في مقارنة أصلا، لا مقارنة، لأن سمع الإنسان يليق بالإنسان وسمع الخالق يليق به. إذن لا تماثل. طيب كذلك ذكر المؤلف هنا في الكتاب أن التشبيه كالتمثيل، يعني في تعبير العلماء يقولون بلا تشبيه ولا تمثيل، لكن أولى أن يستعمل لفظ التمثيل بلا تمثيل، لأن التمثيل هو الذي جاء نفيه في القرآن، ليس كمثله شيء. ولأن التشبيه هو المساواة في أكثر الصفات، والتمثيل هو المساواة في كل الصفات. لو قلت هذا البيت مثل ذاك البيت يعني يماثله سواء بسواء، لكن لو قلت هذا البيت يشبه ذلك البيت، الشبه والمقاربة والمساواة في أكثر الصفات، المساواة في أكثر الصفات. لكن الاصطلاح لا مشاحة للصلاح، فالذي يقول بلا تشبيه يعني بلا تمثيل، ما مشكلة. هذا هو المحظور الأول. المحظور الثاني التمثيل، التكييف. والتكييف هو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل. هذا هو التكييف وذكر كيفية. التمثيل ذكر مماثل، والتكييف ذكر الكيفية. وتوضيح ذلك: لو قال قائل اشترى زيد سيارة مثل سيارة عمرو، هذا تشبيه، هذا تمثيل ولا تكييف؟ اشترى زيد سيارة مثل سيارة عمرو، تمثيل ولا تكييف؟ لو قال قائل اشترى زيد سيارة سرعتها 220 كيلومتر في الساعة ووقودها كذا وإطاراتها من نوع الفلاني وفيها 4 مقاعد وفيها كذا وكذا وقوة محركها كذا، هذا تمثيل أم تكييف؟ التكييف. نفس المثال البيت، اشترى زيد بيتا مثل بيت عمرو مماثلة، لكن لو قلت اشترى زيد بيتا مساحته 1000 متر، فيه 5 غرف، فيه صالون، فيه كذا، فيه حديقة إلى آخره، هذا يسمى تكييفا، ذكر الكيفية. فالتكييف في حق الله تعالى أيضا ممتنع بدليل السمع والعقل. أما السمع في قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا يحيطون به علما، علما بكيفية ذاته وكيفية صفاته. فالكيف مجهول، الصفات كيفيتها مجهولة. السؤال هل كيف موجود أم غير موجود؟ أصل كيف موجود أم غير موجود؟ هل صفات الله تعالى لها كيفية ولا ليس لها كيفية؟ طيب من يقول لها كيفية ومن يقول ليس لها كيفية؟ هل لها كيفية أم ليس لها كيفية؟ طيب من يقول ليس لها كيفية؟ نعم لها كيفية، لكن هذه الكيفية مجهولة بالنسبة إليه. لما تقرأ بلا كيف ليس مراد نفي أصل كيف، بل مراد نفي العلم للكيفية، أي بلا تكييف. فالصفات لها كيفيات لكنها مجهولة بالنسبة إلينا، لا يعلمها إلا الله. فالله تعالى يتكلم ويسمع ويرى ويغضب ويرضى، وينزل السماء الدنيا ويجيء يوم القيامة ويدنو عشية عرفة، ويفعل ما يشاء بكيفيات يعلمها هو، لكن لا نعلمها نحن، لا نعلم كيف يفعل أفعاله، ولا نعلم كيفيات صفاته. إذن الخوض في الكيفية هو قول الله بلا علم، هو حرام، وهو قفو لما ليس به علم، كما قال تعالى ولا تقف، يعني لا تتبع، لا تقف ما ليس لك به علم. هذا هو الدليل السمعي. أما الدليل العقلي هو لخصه أن الشيء لا تعرف كيفيته إلا بأحد 3 أمور. لا يمكن أن تعلم كيفية الشيء إلا بأحد 3 أمور. الأمر الأول رؤية الشيء نفسه، أن ترى الشيء حتى تعلم كيفيته. الأمر الثاني أن ترى نظيره المساوي له، أن ترى نظيره المساوي له. الأمر الثالث أن يأتيك الخبر الصادق عن الكيفية، الخبر الصادق عن كيفية. وكل هذه 3 ممتنعة بحق الله تعالى. فالله تعالى غيب عنا لا نراه في الدنيا، وليس لله مثيل نعلم من خلال كيفية تنزع المثيل سبحانه وتعالى، ولم يخبرنا الله تعالى في كتابه عن كيفية صفاته. إذن إن سدد كل الطرق التي يتوصل بها إلى كيفية الشيء. فلو قال قائل اشترى زيد بيتا وأردت أن تعرف كيفيته، فانظر إلى البيت نفسه، هذا هو بيته، تعرف كيفيته بالنظر إليه. طيب لم ترى بيته لكن رأيت بيتا بنفس مواصفاته مثيلا له، مثل بيت عمرو، بيته في الخرطوم وبيت عمرو هنا في بحر، تقول بيته مثل هذا البيت، نفس الخرطة ونفس المواصفات، فعرفت الكيفية من خلال النظر أو بالخبر الصادق، خبرك الصادق بأن كيفية البيت كذا وكذا، أنه يحتوي على كذا، يشتمل على طابقين، وأن فيه كذا من غرف إلى آخره. فهذه 3 في حق الله تعالى منتفية، فوجب الكف عن التكييف، فوجب الكف عن التكييف. ما فهمت المعطر يقول شبهه. طيب طيب اي نعم فعلا، هو اهل التعطيل عندهم الاثبات مجرد الاثبات تشبيه، وهذا خلل عندهم، مجرد الاثبات يعدونه تشبيها. فلو قلت ان الله تعالى وجه كريم يقول لك شبهه، ولو قلت ان الله يدين كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان يقول لك انه مشبه. فعندهم الاشباه اثبات تشبيه، وهذا خلل عندهم. لذلك الأولى أن يقال بلا تمثيل. فلو قلت إثبات بلا تشبيه فعندهم إثبات كأنهم يفهمون إثبات بلا إثبات الصفات الخبرية التي يعتقدون أن إثباتها تشبيه. إثبات الصفات الأشعرية مثل الصفات السبعة الحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة والكلام والإرادة يثبتونها، وبعد ذلك ينفونها بدعوى أن بقية الصفات تستلزم التشبيه، ولهذا الأولى استعمال لفظ التمثيل. طيب التكييف كما تقدم ممتنع عقلا وشرعا، وجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان، يعني تصورا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان، لا كتابة ولا كلاما ولا تصورا بالقلب، كله ممنوع يجب الكف عنه. وكل ما خطر ببالك فالله أجل من ذلك، الله أعلى وأجل من ذلك. ولذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سأله ذلك الرجل كيف استوى أطرق حتى علاه العرق والرحضاء، ثم قال قولته المشهورة: الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى هو الارتفاع والعلو، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية الاستواء بدعة. وفي بعض الروايات الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، غير مجهول يعني معلوم المعنى، غير معقول أي لا يمكن للعقول أن تتصوره، مجهول الكيف. إذن الدليل الشرعي مع الدليل العقلي يبطلان التكييف، وجب الكف عنه والحذر من التكييف. طيب هذه القاعدة السادسة. القاعدة الرابعة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها. الصفات توقيفية يعني يجب الوقوف فيها على الكتاب والسنة. قال أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصف به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. الصفات توقيفية لا يمكن العقل أن يستقل بها، لأن العقل لا يمكن أن يدخل في مسائل الغيب. الكلام عن الصفات هو كلام عن غيب، فالله تعالى غيب عنا، فالعقل لا يمكنه أن يتدخل في الغيبيات، لأنه يتدخل في الغيبيات فيفصل فيما يجب ويجوز ويمتنع عن الله تعالى. لذلك وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما سيأتي في قواعد الأدلة. إذن العقل لا يمكن أن يستقل، يمكن أن يدل إجمالا ويستعان به استئناسا، لكن استقلالا العقل تابع للنقل. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: العقل النقل شرع، النقل هو الشرع، أو النقل والشرع قاضي، النقل قاضي والعقل شاهد، وللقاضي أن يرد شهادة الشاهد متى ما رأى ذلك. العقل شاهد لكن القاضي هو العقل، القاضي هو العقل، عفوا القاضي هو الشرع والنقل، فالشرع والنقل بمنزلة القاضي، والعقل بمنزلة الشاهد، والشاهد يؤتى به استئناسا لتعظيم الأمر، لكن الحكم عند القاضي. والشاهد يشهد بما رأى، يشهد بما رأى، والعقل لا يرى غيبيات، العقل لا يرى غيبيات. لذلك ابن أبي عز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية ذكر مثالا للعقل مع النقل، مثل له بالعين مع نور الشمس، فالعين لا ترى في الظلام إلا إذا سلط النور على المرء، إلا إذا سلط النور على المرء. فلو أدخل الإنسان في غرفة مظلمة ليس فيها ضوء وفتح عينيه إلى آخره إلى آخرهما لينظر ما يرى شيئا، لكن إذا فتح النور أو فتح الباب ودخل النور أبصر. فكما أن العين لا تبصر إذا أطفئ النور، كذلك العقل لا يرى إذا لم يأتي النقل، لم يأتي نور الوحي. فالعقل يرى إذا سلط نور الوحي، حينئذ يرى، دون ذلك لا يرى. فالعقل لا يعرف ما فوق السماوات، ما فوق السماوات، ماذا فوقها وما وراء هذا العالم، ولا يعرف ما يكون في غد، أمور مستقبلة لا يعرفها العقل. والآن حتى الأمور الماضية، ماذا وقع في الأمور في التاريخ السحيق قبل مئات السنين أو آلاف السنين، لا أعرف. كما قال تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا. وحين يتكلم الناس علماء الآثار يتكلمون عن أشياء تشعر أنها ضرب من التخرص، هذا الحجر له 10 مليون سنة، ما يدريك من حسب هذه الفترة، لو 10 وهذا لو 4 مليون سنة، من حضره ليشهد على أن هذا له 4 مليون وهذا له 60 مليون سنة وأن هذا له كذا قبل ملايين السنين؟ فيها نوع من الجزاف. فأمور الغيب حتى الأمور الماضية من الغيب، ما لم يكن هناك منقول أو أثار من علم، يكون هناك أثار أو نقل عن علم أنه حصل كذا وكذا. أما القول هكذا جزافا ففيه شيء من المجازفة. إذا الصفات توقيفية لا مجال عقل فيها، لأن باب الصفات من باب الغيب، والغيب لا يعرف بالعقل إنما يعرف بماذا؟ يعرف به النقل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة 3 أوجه. هناك أوجه ثلاثة، من أوجه الكتاب والسنة في الدلالة على الصفة. الأول التصريح بالصفة كالعزة، قال تعالى أن العزة لله فلله العزة جميعا، الآية سورة البقرة: ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، القوة لله جميعا، سورة النساء: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. والرحمة، قال تعالى: وربك غفور ذو الرحمة ورحمة وسعت كل شيء. والبطش: إن بطش ربك لشديد. والوجه: ويبقى وجه ربك. واليدين كما في قوله تعالى: بل يداه مبسوطتان. وقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. إذن التصريح بالصفة من أوجه الدلالة على الصفة. ثانيا تضمن الاسم لها، لأن اسم الله علامة وصف، علامة وصف. السميع يدل على السمع، البصير على البصر، الغفور على المغفرة، وهكذا. ثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، بفعل كالاستواء ثم استوى على العرش، والنزول ينزل ربنا السماء الدنيا، والمجيء وجاء ربك، وانتقام من المجرمين إنا من المجرمين منتقمون، هذا وصف دال على الصفة. إذن هذه القاعدة 7 من قواعد الصفات. وننتقل إلى الباب 3، قواعد في أدلة الأسماء والصفات. قواعد في أدلة الأسماء والصفات، وهذا كتاب يؤكد بعضه بعضا. ترى في قواعد الأسماء وقواعد الصفات وقواعد الأدلة نوع من التأكيد لكن بأسلوب آخر. فالقاعدة الأولى تؤكد القاعدة 7 في الأسماء والسابعة في الصفات لكن بتغيير التعبير. فالقاعدة 7 في الأسماء: أسماء الله توقيفية لا مجال العقل فيها. معنى توقيفية أن يجب الوقوف على الكتاب والسنة، وكذلك الصفات قد تقدم. هنا القاعدة الأولى تقول في أدلة الصفات: الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هي نفس القاعدة 7 في الأسماء والصفات لكن بتغيير التعبير والسياق، وفيها مزيد من التفصيل في القاعدة. فذكر المؤلف رحمه الله أن ما ورد إثباته لله تعالى وجب إثباته في الكتاب والسنة. هذا تقضي في الصفات الثبوتية، ما أثبته الله يجب أن نثبته، الذي يثبته الله نثبته، وما نفاه الله تعالى يجب نفيه مع إثبات كمال ضده، هذا واضح تقدم. الثالث: ما لم يرد نفيه ولا إثباته، وهذا يسمى بالألفاظ المجملة، الألفاظ المجملة. ما لم يرد نفيه ولا إثباته فإننا لا نثبته ولا ننفيه، بل نتوقف فيه، نتوقف فيه ونستفصل عن معناه. فإن أراد به معنى صحيحا قبل المعنى، وإن أراد معنى باطل رد المعنى. فالألفاظ المجملة لا نثبتها لأنه قد يراد بها باطل، ولا ننفيها لأنه قد يراد بها حق، بل نتوقف في اللفظ ونستفصل عن المعنى. فلو قال لك قائل: هل تثبت لله الجهة؟ تقول له: ما وردك بالجهة؟ هل تعني جهة العلو المطلق، أم تعني جهة السفل، أم تعني جهة العلو، علو يحيط بالله تعالى؟ إن أراد جهة العلو المطلق فهذا معنى صحيح فوق كل شيء، وإن أراد بالجهة السفل فهذا معنى باطل ينزه عنه الله تعالى. وإن أراد بالجهة جهة العلو تحيط بالله تعالى، أن الله تعالى متحيز في جهة وإن كانت في العلو، وهذا معنى باطل. إذن لا بد من الاستفصال في الألفاظ المجملة. كذلك المكان، هل يقصد المكان أن الله تعالى محصور ومحدود في مكان من أمكنة؟ أراد بذلك المعنى، أراد ذلك المعنى فالمعنى باطل. وإن أراد أن الله تعالى فوق مخلوقاته باين من خلقه، أن الله تعالى في العلو المطلق، فالمعنى صحيح. وكذلك الجسم، يقول: هل تثبت لله جسما؟ نقول: ما مرادك بالجسم؟ لأن لفظ الجسم لم يرد في الكتاب ولا في السنة. فإن أراد بالجسم الجسم المتركب من أعضاء يفتقر بعض إلى بعض كأجسام المخلوقين، نقول: هذا المعنى باطل. وإن أراد بالجسم أن لله تعالى ذاتا تليق به، أن لله تعالى ذاتا تليق به لا تمثل الذوات، تقوم بها الصفات من السمع والبصر والإرادة والوجه واليدين والعلم والعلو وغيرها من الصفات، فالمعنى صحيح، لكن اللفظ لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. قال: وأما معناه في فصل فيه، فإن أريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده. قال: فمما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، وكل فعل كذلك من أفعاله كالاستواء والمجيء والنزول، وكذلك من الصفات الثابتة الوجه والعينان والعيدان، وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية بإذن الله في الأسبوع القادم. ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، وقد تقدم معنا في الأسبوع الماضي في الكلام عن الإرادة حاكم جل من أرادها، أن إرادة نوعان كونية وشرعية. الكونية هي المشيئة، تعريفها هي التي هي ما تحتم وقوعه سواء كان محبوبا أو غير محبوب، الكونية. والشرعية هي ما حبه الله تعالى وأمر به سواء وقع أم لم يقع. فالشرعية بمعنى المحبة، والكونية بمعنى المشيئة. ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها، كل هذه الصفات الثابتة يجب إثباتها لله سبحانه وتعالى. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه والانتفاء وثبوت كمالوطه الموت والنوم والسنة والعجز والعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون لهم مثيل أو كفر وما إلى ذلك. قد تقدم هذه الصفات المنفية يجب أن ننفيها ونثبت كمال ضدها، وقد مر معنا. كذلك مما لم يرد إثباته ولا فيه الجهة، وتقدم الكلام عنها. إن أراد الجهة سفل فالمعنى باطل، وإن أراد الجهة علو تحيط بالله فالمعنى أيضا باطل، وإن أراد الجهة علو مطلق وأن الله تعالى فوق كل شيء فالمعنى صحيح، المعنى صحيح. هذه القاعدة دل عليها القرآن والسنة. فبين القرآن قوله تعالى وهذا العقل والسمع، الأدلة السمعية والعقلية. نبدأ بالسمعية، قوله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وجه الدلالة أن الله تعالى أمر باتباع ما جاء في القرآن. ومما جاء في القرآن إخباره عن صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه. وأيضا قوله تعالى فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، أمر الله باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا أخبرنا عن الله تعالى اتبعوا كلامه، ينزل ربنا ينزل ربنا، يضحك الله إلى رجلين يضحك الله إلى رجلين، عجب الله الليلة من فعالكما، عجب الله الليلة من فعالكم، نؤمن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إذن المرجع هو الكتاب والسنة. وقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. آتاكم الرسول من الأوامر والنواهي ومن الأخبار، من الأخبار عن الله تعالى وعن غير الله يجب قبوله، خبر عن الله وعن غير الله يصدق بكل الأخبار. وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما صدق عليهم حفيظا. وقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة في كل أمور، في أمور في المسائل العلمية والمسائل العملية كلها إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يقول المؤلف رحمه الله وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورد عليه التنازع. كل أمر باتباع القرآن هو أمر باتباع السنة، واضح أن اتباع السنة هو من اتباع القرآن، لأن القرآن أمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. والرد إليه يكون إلى نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، ردوه إلى الله والرسول، كيف ردوا إلى الرسول بعد وفاته؟ إلى سنته، إلى سنته التي بينها للناس، نرجع إلى السنة، هذا المعنى، هذا هو الدليل السمعي. سيأتي إن شاء الله في العقيدة الواسطية بيان أن السنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه، فالسنة هي تعبر عن القرآن، يعني القرآن تأتي بأحكام ومعاني جديدة، أحكام في الحلال والحرام في السنة غير موجودة في القرآن، فالسنة من مصادر التشريع. قال وأما العقل الدليل العقلي فنقول إن تفصيل القول فيما يجب ويمتنع أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب الرجوع إلى النقل. تفصيل القول في باب الصفات إن الله تعالى متصف بكذا وكذا وكذا وكذا، هذا التفصيل لا يمكن العقل أن يتوصل إليه. لماذا؟ لأن الله تعالى غيب عنا، والغيب لا يدرك بالعقل إنما يعرف بالنقل، إذا جاء به النقل يعرف متى ما جاء النقل. لذلك الأدلة التي يرجع إليها في الكتاب في الأسماء والصفات هي الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن مسائل الأسماء والصفات من مسائل الغيب التي لا يمكن للعقول أن تدركها، فوجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة واضحة، واضح جدا، وهي تؤكد القاعدة السابعة في الأسماء والسابعة في الصفات. قاعدة الثانية من قواعد الصفات أو قواعد أدلة الصفات تقول الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤه على ظاهرها دون تحريف لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤه على ظاهرها، والظاهر هو المعنى المتبادل إلى الذهن، فلما تقرأ قوله تعالى وجاء ربك فالذي يتبادل إلى ذهنك من هذا النص هو الظاهر أن الله تعالى يجيء، يجيء مجيئا يليق بجلاله وكيفيته، كيف يجيء الله أعلم. فالواجب إجراء النصوص على ظاهرها دون تحريف، التحريف تغيير المعنى دون أن نحرف المعنى، نقول المراد ليس مراد كذا، المراد كذا كما يفعل أهل التحريف، ليس مراد استوى على وارتفع، المراد استولى، ليس مراد جاء ربك، المراد جاء أمره، كل هذا من التحريف الباطل الذي حرمه القرآن الكريم وذم به اليهود، تحريف الله أول معنى. إذن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراء على ظاهرها دون تحريف، خصوصا آيات وأحاديث الصفات. لماذا؟ لأنها نصوص تخبر عن أمور غيبية لا مجال للعقل والقياس فيها، لا مجال للرأي فيها. يدل على هذه القاعدة السمع والعقل. ما الدليل على أن الوادي في الصفات جرى على ظاهرها؟ سيأتي قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من منذرين بلسان عربي مبين، بمعنى أن القرآن جاء باللسان العربي المبين. فكونه بالقرآن يدل على أن كون القرآن بالعربية يدل على أن أهل اللغة العربية يفهمون معانيه على معاني اللغة. فإذا قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، العرب يفهمون النداء خطاب وأنه بصوت، وإذ نادى ربك موسى أيت القوم الظالمين، العرب يفهمون هذا. فلا يعقى النداء إلا بصوت، لا يعقى النداء بدون صوت، لا يسمى هذا نداء إذا كان بدون صوت في لغة العرب. لذلك قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أن الله تعالى باشر خلق آدم بيديه، هذا مفهوم لغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. وقال تعالى: إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وإنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون المعنى، فهو باللسان العربي وأنتم عرب. يعني يا أهل مكة ويا قريش، أنتم عرب، والقرآن أنزلناه عربيا لعلكم تعقلون. ولذلك كان الأعراب يسمعون، أو كان عرب بعضهم يسمع الآية فيسلم، كثير منهم أسلم لما سمع القرآن الكريم، كثير من الصحابة أسلم لسماعه القرآن الكريم، بل بعضهم أسلم لما سمع خطبة الحاج كضماد بن ثعلب الأزدي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام فطلب أن يعيدها عليه مرتين أو ثلاثة فأسلم. قال: هذا كلام ليس كلام شعراء، إذن هم عرب يفهمون كلام العربي، يفهمون الكلام العربي. ولذلك الواجب في النصوص إجراه على ظهر على مقتضى اللسان العربي، ولا يقال كما تقول المعطلة المراد هو المعنى معنى بعيد، والمطلوب هو المطلوب هو إجهاد العقول وكدها أو كدها في معرفة المراد. يقول مثلا قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، قالوا: كلم ليس كلام، إنما كلم يعني جرح، من كلمه الجرح، جرحه بأظافر حكمة تجريحه. ولماذا هذا المعنى بعيد؟ قالوا: حتى يوجر الباحث في البحث والنظر وكد الذهن والعصف الذهني ويوجر على ذلك، هذا لعب، هذا لعب بالعقول. ولذلك القرآن باللسان العربي فيجرى على ظاهر اللسان العربي، على ظاهر اللسان. والصحابة كانوا يتساءلون هذه التساؤلات التي أوردها أهل البدع، كانوا يسمعون القرآن فيؤمنون بما فيه، ولا يحتاجون حتى إلى كثير تفسير، لا يحتاجون إلا ما أشكل، إلا ما أشكل عليهم في بعض النصوص. لكن مجرد تلاوة القرآن، بمجرد ما يتلو النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن يفهمون معاني، يفهمونه، ويقولوا: سمعنا وأطعنا، ولا يحتاج إلى كثير تفسير، إلا إذا احتاج الأمر في بعض الآيات تحتاج إلى توضيح معنى أو إزالة إشكال ما، ولا يزيله النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه الدليل الشرعي. يعني الصلاة في اللغة هي الدعاء: عليك مثل الذي صليت فاختمضي نوما فإن الجنب المغي مضطجعة، أي دعوتي في اللغة هي الدعاء، الصوم في اللغة هي المساك. لكن الدليل الشرعي: الصلاة في الحقيقة الشرعية هي العبادة المعروفة، والزكاة في الحقيقة الشرعية هي العبادة المعروفة، كذلك الحج والصوم. ففي لغة العرب الصلاة معناها الدعاء، لكن في الإصلاح الشرعي الصلاة هي العبادة المعروفة. قال: وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين أنهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. الكلام واضح بلغتهم، التوراة واضحة باللغة العبرانية وهم أهل لغة العبرية يفهمون ما فيها، فيحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون أنهم محرفون، وأنهم كاذبون. إذن هذا من تحريف اليهود عليه من الله ما يستحقون. الدليل العقلي على هذه القاعدة أن واجب في النصوص صفات جرى على ظاهرها أن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وأن خاطبنا باللسان العربي وجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الأمة. الله تعالى هو المتكلم عن نفسه وخاطبنا بالكلام العربي، فوجب حمل كلامه على ظاهر اللسان العربي. الآن ولله المثل الأعلى، قد يأمر المدير عماله يقول افعلوا كذا وكذا، الكلام ده عربي واضح، افعلوا كذا وكذا، الكلام ده واضح، أنا ما عايز تفسير. فالله تعالى أنزل القرآن وهو أعلم بنفسه وبمراده، ولا يمكن أن يقول كلاما يريد معنى آخر بعيد لا يأتي ولا حتى في البال ولا حتى في الفهم. يعني استوى، هل معنى استولى؟ في كل لغات العرب، لغة حمير ولغة هذيل، فتش كل قوامين اللغة العربية، لا تجد، لن تجد استوى معنى استولى، ما في. ومسأل من العربي سأله أحد الجهمي فقال هل تجد في لغة العرب استوى استولى؟ قال لو لا أجد، ما في، ما فيش قال خالص، ما في استوى بمعنى استولى، وما في ضحك بمعنى أراد الثواب، ولا في رحم بمعنى أراد الإحسان. ما في رحم بمعنى رحم، رحمه معروف، الضحك معروف، الغضب معروف، كله معلوم معناه بلغة العرب. والله تعالى خاطب بلسان عربي فوجب حمل كلامه على مقتضى اللسان العربي، وإلا لاختلف الآراء. لذلك تجد المعطلة مضطربين في النص الواحد، فالنزول ينزل ربنا، قالوا ينزل، لما خالفوا ظاهر الحديث اضطربوا، منهم من قال ينزل أمره، منهم من قال تنزل رحمته، منهم من قال ينزل ملك من الملائكة، وكل هذا اضطراب لأنهم خالفوا مقتضى اللسان العربي وظاهر الخطاب العربي المبين، ولهذا تفرقوا واختلفوا واضطربوا اضطرابا كثيرا. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. مقالة أهل البدع قالوا إن العقيدة لا تقبل إلا بالحديث المتواترة، لا ريب أن هذا هو أو أن هذه البدعة بعينها، هذا قول مبتدع ما قال به، ليس عليه دليل متواتر حتى هذه المقالة هي في حد ذاتها عقيدة يجب أن يدل عليها متواتر ولا دليل. طيب نحن نقف إن شاء الله عند هذا الحد وأفتح باب الأسئلة ونواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر. طيب يقول السائل لو أعدت لنا تعريف المشيئة وقسميها، مش المشيئة، الإرادة، المشيئة هي الإرادة الكونية، الإرادة هي التي لها قسمان، القسم الأول إرادة كونية وهي المشيئة، القسم الثاني إرادة شرعية وهي المحبة. فالشرعية ما حب والله أمر به وقد تقع وقد لا تقع، إرادة شرعية كقول تعالى والله يريد أن يتوب عليكم، يعني يحب أن يتوب عليكم. والكونية هي الإرادة، هي المشيئة، وهي التي يتحتم وقوعها سواء كان هذا الواقع محبوبا أو غير محبوب. هل يصح قولهم كل ما خطر ذلك فالله بخلاف ذلك؟ يعني فالله تعالى بخلاف ذلك وأجل من ذلك، يعني خلاف التصور، فوق التصور، أجل من ذلك. ما معنى الحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم هو جنتك ونارك؟ يعني هو سب إن صح الحديث ما وقفت على صحته، لكن لو صح فمعناه جنتك، يعني هو سبب لدخولك الجنة أو سبب لدخولك النار، سبب أنه سبب في ذلك. يقول هل كان المتصوف الأوائل يؤولون الصفات؟ الله تعالى أعلم يوقف الصفات، لكن التصور عموما بدأ بزهد في البصرة، بدأ بزهد وتقشف وتقلب، ما كان يخوض في مسائل عقيدة كثيرا، لكنه انحرف شيئا فشيئا حتى وصل إلى زندقة، أيام العربي والحلاج بن سبعين بن فارس، هؤلاء زنادقة وانحرفوا في الصفات، والآن مصوفة أشاعرة وماتريدية، بعيد عن الصفات. يقول في الحديث التنظير الشنظير في النار. الشنظير، الشنظير معناها من النار لغة العرب، على الغليظ الطبع والجافي تقريبا هذا المعنى. فلم يعرفه الصحابة حتى أخبرهم النبي معناه أن هذه اللغة غريبة على لغة العرب. اللغة العربية واسعة، اللغة العربية واسعة، حتى العرب أنفسهم لا يحيطون بها علما بالكامل. حتى العربي ومن أنفس العرب لا يمكن أن يحيط بكل لغات العرب فهما. هنا يقول ما المراد؟ يقول ملك المعنى معلوم، معلوم يعني استوى معناه على وارتفع، معنى معلوم. ما الفرق بين الإخبار والوصف؟ الإخبار لا يشترط فيه الدليل، الوصف لا بد فيه من الدليل، الصفات توقيفية. أما الإخبار فليس توقيفيا، ولهذا قلنا في تعريفي هو ما يطلق على الله تعالى بغير توقف، بشرط أن لا يكون المعنى سيئا، مثل الشيء والموجود وواجب الوجود أو المذكور أو المعلوم. يقول قلتم جزاكم الله خيرا وجه واليدين خبرية، طيب السمع والبصر كل ذلك جاء في كتاب السنة. هي الوجه واليدان لا يدل عليهما إلا الخبر، إلا الخبر فقط، لكن السمع والبصر دل عليه الخبر، وكذلك العقل، العقل أيضا يدل على هذه الصفات. إن الله تعالى سمع وبصير، نعم. فكونه تعالى خلق الإنسان سميعا بصيرا فمعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به. يقول هل ورد لفظ الذات في القرآن والسنة؟ الذات ورد في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام لم يكن إبراهيم إلا ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله، أي في جنب الله وفي حق الله. يرد بها الذات في حق الله أو في ذات الله تعالى، يعني في سبيل الله هنا. وقول خباب أو خبيب وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على وصل شبه الممزعي. يقول هل عرش حديث أم قديم؟ حادث، كل ما سوى الله مخلوق، كيف قديم يعني؟ قديم يعني يعني ملازم لله تعالى في الأزل؟ لا، العرش مخلوق خلقه الله تعالى. تجري بأعينه وانتصر على عيني، هل يوجد تعارض؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذا في الواسطية وفي الحموية، أن الأعين هنا جمعت لتناسب ضمير جمع أعيننا. لما أخبر عن نفسه بضمير جمع، جمع الأعين أعيننا، والمفرد إذا أضيف أعيني يشمل الواحد والاثنين. لو أكملت كلامه في الحديث المتواترة رغم في العقيدة لا دليل على هذه القاعدة، هذه قاعدة عارية من الدليل، لكن العقيدة إلى متواترة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث أحد الصحابة، يبعث صحابي واحد، طيب قول متواترة كم نفر يعني؟ كم؟ قول عشرة. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث واحد من الصحابة ليكلم الناس في وصول الدين، معاذ الجبل اليمن، وبعث فلان إلى عمان، وفلان إلى البحرين، وبعث أحد الصحابة. هل كان يبعث 40 و50؟ بعث واحد. ما هي صفات المعتزلة والأشاعرة والماتريدية؟ جزاك الله خيرا وجزاك كثيرة بها. كلام عن هذه الطوائف المعتزلة والأشاعرة يأتي كلام عنها إن شاء الله في هذه الدورة مفرغ، يعني في كل صفة كنا قلنا قال المعتزلة قال أشاعرة، من خلال هذه الدورات تعرف الفرق من هذه الصفات. حنان المنان هل من أسماء الله تعالى؟ بعضهم ذكروا من أسماء الحسنى، وبعضهم ولما ذكرنا هذا لا يصح اسم الله تعالى حنان والمنان. وعموما المرجع في ذلك النص، إذا صح الحديث فهي من أسماء. وهل يجوز أن أبيع فقول يا ذا الرحمة؟ ممكن، لكن بس بدل ذو تكون ذا ناحية لغوية، يا ذا الرحمة حتى لا تلحن. هو الخنجر مسلم أم كافر؟ الله أعلم بدينه، هو ضال ضلال بعيد، أما كافر هذه المسألة تحتاج إلى استفصال لك كونه مضال ضال. نعم. إثبات الوجه والإذان لله عز وجل وغيره من صفات القوة يجبر عقل على تشبيه. ما الحل؟ الحل لا تشبه، لا تشبه. الحل أن تتعلم أكثر في باب الأسماء والصفات. قال ويجبر عقل على تشبيه، ما يجبر، لا يجبر عقل. الآن هل أنت تسمع أم لا تسمع؟ يا صاحب هذا السؤال، هل تسمعني؟ تسمع ولا ما تسمع؟ تسمع. طيب الله تعالى يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع. هل سمعك كسمع الله؟ لا. قل هذا في بقية الصفات، كلام نقول في كل الصفات، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض آخر، كما أن سمعك وبصرك وكلامك ووجهك لا يماثل سمعك وكلامك وبصرك لا يماثل كلام الله وسمع وبصرك، فكذلك وجهك ويداك وعيناك لا تماثلان وجه الله وعينيه ويديه سواء بسواء، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر. قال وجدت كتابا من كتب الصوفية اسمه مفاتيح الفرج يقولون فيه أن الشيخ الإسلام ابن تيمية نزع عن الكرسي وقال الله يزل كنزول هذا. كذاب، هذا كذب. هذه منسوبة لابن بطوطة، وابن بطوطة لما قدم في شعبان في السنة توفي فيها ابن تيمية، كان ابن تيمية في السجن ولم يره. هذه كذبة تولى كبرها ابن بطوطة، هذا الرحالة الفايق الذي يجوب من بلد إلى بلد، و نسب أنه دخل بلاد الشام وسمع ابن تيمية يقول كذا وكذا، هذا كذب، هذا كذب. هذا مقطع رجل يعني لا موضوع له، حي من بلد لبلد ويتكلم في شيخ الإسلام. ما راه لما دخل دمشق كان ابن تيمية مسجونا، سجن آخر سجن سنتين تقريبا. نعم. لا لا بس سائح بس سياحة. طيب هناك علماء يعتقدون عقيدة الأشاعرة كالنووي وابن حجر رحمه، هل يبدعون؟ أنت مالك ومالك مالك ومالك، أنت بس عارف ما عليك، أنت ما عليك بفلان يبتدع أو يبتدع، أنت عارف ما يبرئك عند الله جل وعلا، لست مطالب الحكم على كل أحد. ولا بدع ولا بدع، أقول بدعت أقول ما بدعت، إيش يعني؟ هذا من فتن آخر الزمان. أنت العالم إذا اعتقد عقيدة مخالفة خالفه، خالف في كلام الخطأ بس، قول كلام غلط وامشي. هنا يقول من اعتقد في الكفر هل يعتقد تعذيبه في النار؟ أي نعم، حيثما أمرت بقبر كافر فبشره بالنار، طالما أنه كافر إذن يعذب. يقول واصنع الفلك بأعيننا، هل يمكن أن نقول إن الله أعين؟ هل يدل على أنها ثم عين؟ لا. قال عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور، هل يدل على أن الله عينين؟ ولو كان الله تعالى أكثر من عينين لقال وإن ربكم له أعين، لكن قال ليس بأعور، لأن معروف في لغة العرب أن الأعور هو ما كان له عين واحدة سليم والأخرى عورة، ومن ليس بأعور هو من كان له عينان سليمتان حقيقيتان. فالله تعالى ليس بأعور، إذا له عينان كلمتان تليقان به، لا يعلم كيفيتهما إلا الله. قال بعض الفرق المنحرفة إن الله لم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليلا. نعم، هذا جعل الدرهم، جعل الدرهم الجهمية والمعتزلة غيرهم ينفون الكلام والخلة والمحبة، سيأتي كلام عنهم بصورة أكثر. طيب إن الله خلق آدم على صورته، ما مرجع هذا الضمير؟ هل لله تعالى أم لآدم؟ الضمير يعود لله تعالى، ولو كان الضمير يعود لآدم لكان من باب تحصيل حاصل، فإن الله تعالى خلق كل شيء على صورة الشيء نفسه، لكن الضمير يعود إلى الله تعالى، والمعنى أن الله تعالى خلق آدم على صورة الله، بمعنى أنه يشترك في أصول صفات لا في حقائقها. في أصول الصفات الإنسان سميع وبصير وله وجه ويتكلم ويغضب ويرضى، هذه الصفات للإنسان، والله تعالى له هذه الصفات لكن كما يليق بالله تعالى. الاشتراك في وصول الصفات لا يعني التماثل في الصفات، يعني التماثل. ويدل على هذا الحديث أول زمن يدخل الجنة على صورة القمر، فقوله على صورة القمر لا يعني أنهم يماثلون القمر، أنهم يأتون كحجارة بيضاء مشعة ومنيرة، لا، معنى أنهم وجوههم مصفرة ومضيئة كإضاءة القمر. اشتراك في وضاءته والإضاءة ليس في المماثلة. هل يجوز تسمي الإنسان بالمعين؟ ما في حرج، الله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه، الظهير يعني معين، يعني المعين على أمر الأمور. لكن هكذا الإطلاق يسمى المعين الناس منه شيء، لكن المعنى إذا قصد المعين يعني الذي يعين على فيما يقدر عليه ممكن. شوف القاعدة، أي اسم يحتاج إلى السؤال عنه اتركه، أي اسم يخليك تستفتى عن حكمه دعه. هل حب الله لذاته زندقة؟ المعنى توجيه السؤال، هل يعبد الله تعالى فقط حبا لذاته لا خوف من عذابه ولا طمعا في جنته؟ إن كانت ذلك فهذه زندقة. من يقول أنا أعبد الله لا خايف من النار ولا دار الجنة، هذا لجنة ولا خايف من النار، حبا لذاته لا، هذه زندقة. فقال يعبد حبا لذاته وطمعا في ثوابه وخوفه من عقابه، لأن هذا القول يقتضي الاستهتار والاستخفاف بالوعد والوعيد، كأنه يتحدى أو لا يخاف أو لا يطمع بما عند الله. هل الجواد من أسماء الله تعالى؟ هناك حديث لو صح في اسم الترمذي فهو مثل الله جواد يحب الجود بمعنى كريم، ولو صح فيكون من أسماء الله. أو السماء بينها بأيد، الأيد هنا ليس جمع يد، الأيد هنا بمعنى قوة، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، أيد القوة. يقول قرأت لكم رسالة جمعت فيها بعض فتاوى العلماء في مسألة التجريح والكلام العلماء، فهل توجد من نسخة بأن طيب في كتابة ورسالة اسمها النصيحة، يعني كتبتها في فترة من فترات قبل 7 سنوات، تتناول فيها فتاوى العلماء في مسائل الحكم على العلماء وتجريحهم وتبديعهم، وموجودة في الموقع، في الموقع الخاص بي في قسم الرسائل اسمه النصيحة، ممكن تعملها تحميل من الموقع، اسمه النصيحة الجزء الأول، الجزء الثاني لم يخرج. وهل الزمخشري وقرطبي على أقل السنة؟ الزمخشري معتزلي، الزمخشري من المعتزلة معروف في تفسير الكشاف، والقرطبي ما تذكر فيه كلاما، ما أذكر فيه يعني كلام بالضبط، هل هو من السنة الجماعة وافق الأشاعرة، لكن القرطبي يقرأ له، لو عنده شيء يكون قريب من كلام ابن حجر النووي، لو عنده شيء القرطبي، لكن الزمخشري معتزلي، الزمخشري يعتزل لأنه معتزلي. من لم يكفر كافر هل يكفر؟ المراد بالكافر هنا الكافر الأصلي، هذا الذي يكفر، من لم يكفر يهود والنصارى لأن هؤلاء كفروا من القرآن الكريم، لكن من انتسب إلى الإسلام واختلف الناس في تكفيره فالحكم عليه بالتكفير أو عدمه من مسائل اجتهاد، من مسائل اجتهاد. إنسان ظاهر الإسلام لكنه العلماء من اجتهد وكفر منهم من عذره، فلا يقال إن من لم يكفر فلانا فهو كافر، لا، هذا كلام يقال في الكافر الأصلي، لأنه قد يثبت عند هذا العالم ما لم عند غيره وقد يكفره لأمر لم يثبت ونحو ذلك. فالقاعدة في الكافر الأصلي اليهود والنصارى، ولا يجب أن يكفره، ولم يكفر النصارى فهو كافر على سبيل العموم. قلت صفات الله توقيفية، صفات الله الإخبارية، مش إخبارية، الخبرية لا تحتاج الأخبار، الإخبار هو كما تقدم هو الإخبار عن الله تعالى بما لا يتضمن معنى سيئا مثل الشيء، فليس من أسماء الله تعالى الشيء ولا من صفات الله الشيئية، إنما تخبر عن الله بأنه شيء، كما قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، يعني الله تعالى أكبر شهادة، وهذا من باب الإخبار ليس لنا. قل هل يجوز التسمية باسم سيد؟ لا بأس سيد، إن لمني هذا سيد. هل قولنا إن الله عيني حقيقيتين فكلمة حقيقيتين وهم التشبيه؟ لا، المراد بحقيقيتين يعني حقيقيتين ليس أمرا مجازيا كما يقول أهل التأويل أهل التحريف قالوا العين الرؤية، لا، يعني أعيننا أي بمرأة منا مع إنكار العين، لا، عينين حقيقيتين، عين حقيقية. كيف هذه العين؟ الله تعالى أعلم بكيفيتها، لا نشبه، نثبت ولا نشبه ولا نكيف. يقول هل ذكر اسم كتاب من الكتب التي أوحى الله بها غير الأربع التوراة والإنجيل والسنة والقرآن؟ صحف إبراهيم وصحف موسى على قول بأنها غير التوراة، وقيل هي التوراة. ما أعرف من يقول الله يقول الله داء زول كريم، لا هذا كلام باطل. أول حاجة كلمة داء فيها ما فيها، وزول أيضا ما يليق بالله، الله هو رب العالمين، الله هذا كلام باطل لا يليق بالله ولا يجوز أن يقال، ويحتج بذو الجلال والإكرام. طيب تقول ذو الجلال والإكرام، الاحتياج في جهة وكلامه في جهة، الكلام في بلد والاحتياج في بلد آخر. يقول الله تعالى كريم ذو الجلال، لكن تقول ذو الكريم شديد، هذا لا يجوز، أعوذ بالله. يقول رب المشرقين والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، ما الفرق بينهم؟ المشرق مشرق في أقوال طبعا في التفسير في المشارق حسب المضاف، المشرق والمغرب، مشرق الشمس ومغربها، والمشرقين والمغربين لما أذكر في الشتاء والصيف، فإن الشمس لها مشرق في الشتاء ومشرق في الصيف، ومغرب لها مغرب في الصيف، والله تعالى أعلم. نعم. طيب، هل يصح القول الرسول سيدي؟ لا حرج، إذا كان في من دونه ففي حقه أولى، فقال أبو بكر قال عمر أبو بكر سيدنا واعتق سيدنا. هل السادة من أسماء الله؟ بعض من ذكر السادة من أسماء الله، وبعض من ذكر أن الصواب الستين، والعلى أصح الستين. نحن خلقناكم، لم يقل أنا، نعم هذا للتعظيم والتفخيم، تعظيما وتفخيما، يخبر واحد نفسه بطريقة الجمع، ما تجري بعيونها سيأتي كلام عنها، بعيونها تجري وعين الله تعالى ترعاها وتحفظها وتكلوها، ثبات العين. من ينكر سوى الله حكم شنو؟ وينكر ربنا في السماء حكم شنو؟ حكم أنه جاهل وضال، جاهل وضال. أما تكفيره فهناك شبهة التأويل موجودة، وإذا شيخ ابن عثيمين في العقيدة ونرى أن من قال ذلك فهو كافر أو ضال، كافر قد يكون كافر قد يكون ضالا بسبب التأويل. ما معنى زندقة؟ زندقة هي إظهار الإسلام وإبطان الكفر، النفاق الأكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. عبارات يعني لا تليق بالله تعالى، لا يجوز قولها، وفي الله تعالى كفر أكبر، استخفاف وسداه مثل دقس ولا شنو، تضاف الله تعالى، أعوذ بالله، هذا كلام فاحش فاحش، استتاب قائله فإن تاب ولا قتل، ولك يعني دقس ولا شنو، أعوذ بالله، هذا كفر، هذه ردة عن الإسلام، استهزاء بالله تعالى وردة، هذه ردة عن الإسلام. هل الصفات إضافية اسم الله؟ يعني ذو الجلال والإكرام، بعض ما عدها من الأسماء ذو الجلال والإكرام ونحو ذلك. الخجل من بعض الأشياء التي إذا فعلتها تثاب يعد شرك أصغر؟ ما فهمت السؤال. طيب هل الأسماء المضافية أسماء الحسنى تقدم الكلام عنها؟ منهم من عدم الأسماء مثل ذو الجلال والإكرام وأضاف إلى أسماء الحسنى. ورد أحد كثيرة في اسم الله الأعظم، أرجو التفصيل. الله أعظم ورد أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم كما في سنة أبي داود، ورد أنه الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيها أقوال، يقول من ينكر استواء هذا يصلى خلفه، إذا كان متأولا صلي خلفه، إذا كان متأولا جاهلا، أن هذا جاهل من غارب متأول وجاهل. هل يجوز أن يسمى الإنسان الطيب؟ أسأل أخونا الطيب محمد نور، جاهزة أبحرج. قال عليه الصلاة والسلام لعمار مرحبا من الطيب المطيب، إذن له ما في حرج. هنا الأسماء التي لا يسميها غير الله تعالى الرب بالألف واللام، الصمد الرب، الخالق بالألف واللام، الله ذو الجلالة، الرحمن، هذه لا يسمى بها غير الله، الله والرحمن والرب والخالق والبارئ، هذه لا يسمى بها غير الله. أما ما عدا ذلك فيريد به ما يليق المخلوق فلا حرج. طيب أكتب هذا قدر، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.